كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.